الحب الوحيد، الحب الوحيد.

فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين. فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه. حتى فساتين التي فرحت به رقصت على قدميه على قدميه حتى فساتين التي أهملتها فرحت به رقصت على قدميه على قدميه سامحته وسألت بكيت ساعات على كتفي سامحته التجأت أنا إلى زنديه نسيت حقدي له كم قلت إني غير عائدة له إليه ما أحلى الرجوع.